والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوصفن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. قال الله ربنا جل جلاله والعاديات ضبحا. هذه السورة اسمها سورة العاديات، هي سورة مكية اشتملت على 11 آية نزل بها الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، هذه التي نشرف لمدارسة كتاب الله فيها. والعاديات ضبحا، يقسم الله جل جلاله بالعاديات الضابحة ضبحا. والعاديات قال عنها ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين أنها الخيل، الخيل تعدو للجهاد تجري للقتال تضبح ضبحا من جريها سرعة ذهابها وإيابها، يضبح جوفها بصوت، والضبح صوت أجواف الخيل، ولا يضبح من الحيوانات إلا الخيل والكلاب والثعالب. والعاديات ضبحا وهي تضبح وتصوت أجوافها عند سرعتها عند جريانها، تسمع لأرجلها أصواتا وتسمع لأجوافها أصواتا، وأصوات الأرجل والأقدام تسمى العدو ومنه العاديات، وأصوات أجوافها عندما تأخذ في الجريان تسمى الضبح. والعاديات ضبحا أي والعاديات وهي تصوت بما في أجوافها وتصوت بما في أقدامها جريانا وسرعة. والعاديات ضبحا زيد فالموريات قدحا، فالموريات قدحا، موريات أي وقد أورت بأرجلها وجريانها الصخور والحجارة التي تمشي عليها مسرعة، فيتضارب ما في رجلها من حديد والحجر بعضه ببعض، فتشتعل وتورى وترى أثر ذلك نارا منيرا، نارا بوميضها. فالموريات قدحا، قدحت هذه العاديات بأقدامها وما فيها من حدائد، وبضرب الحجارة بعضها ببعض حال جريانها، فيورى ويشتعل من ذلك نار وميض، يرى وميضه المتتبع لهذا الجري لهذه السرعة من أقدام هذه الخيل العاديات. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا أي تقدح قدحا وهي توري وتشعل بأقدامها بحيث تومض الحجارة ويظهر منها نار، لو وضع الإنسان عنده ورقا أو حجرا لاشتعل، ومنه إذا جمع الإنسان حجرا بحجر وصخرة بصخرة وحكهما في بعضهما، وإذا بهما يوريان نارا ويقدحان نارا يشعلان منه الجمر والأخشاب وما يريدون الطبخ عليه. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فالمغيرات من الإغارة، ها هذه الخيل الجيال تغير على العدو صبحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: فساء صباح المنذرين. وكان عليه الصلاة والسلام ينذر من يريد قتالا قبل صلاة الصبح، وينتظر وقت الصلاة وقت الأذان، فإن سمع أذانا كف. وقال: هؤلاء مسلمون أو فيهم مسلمون، وإن لم يسمع أذانا قال: هؤلاء كفار. فأغار عليهم وغزاهم وقتل من قتل وغنم أموال من يغنم. وهكذا الله يقول عن هذه الخيل المجاهدة: فالمغيرات صبحا، أي تصبح العدو صبحا، هو مفعول مطلق كبقية الكلمات التي مضت والتي هي آتية. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، النقع الغبار، أثرن بتلك الإغارة بذلك العدو، يثيرون الغبار تحت أقدامها، تثير التراب بحركاتها وسرعتها وجريانها، بمعنى أنها كثيرة، يكاد الغبار يستر النظر فلا تكاد ترى الخيل أو الخيال، وإنما ترى الغبار الذي أثير بأقدام هذه الخيل لسرعتها وجريانها. فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. وسطن به أي فاجأت العدو بأن توسطت وأصبحت في وسطها، وسط قبائلها، وسط جموعها، وسط بلادها، وسط أموالها وجيوشها. فوسطنا أي هذه العاديات أتت مسرعة سرعة، أوقدت النار تحت أقدامها في الحجارة سرعة، صبحت العدو بالغارة وأصبحت في وسط أرض مع إثارة النقيع وإثارة الغبار، أي هي كثيرة، أي هي مجتمعة، أي هي لا تكاد تعد بكثرة أعدادها وكثرة جموعها. والعاديات ضبحا والعاديات صبحا، عاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا فأصبن به جمعا. هكذا فسر ابن عباس وجماعة من الأصحاب والتابعين والمفسرين هذه الكلمات. أما علي بن أبي طالب فقال: والعاديات أي الإبل الجارية العادية المسرعة. والعاديات ضبحا أي المميلات رؤوسها لكثرة جريانها ولسرعتها. والموريات قدحا هي كذلك لجريها ولسرعتها، أورت النار لسرعة جريان أقدامها. فتضارب الحجر بالحجر والصلد بالصلد فأورى ذلك النار، وظهرت من بين أقدام هذه الإبل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. المغيرات أي هذه الإبل، وقد جاءت من عرفات مغيرات إلى المزدلفة، وأغار أي أسرع في المشي. هكذا فسر علي هذه الكلمة لتتناسب مع كونها للإذن. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي مع الصبح وجدت في مزدلفة وقد أوقدت النار لما هي في حاجة إليه، فأثرن به نقعا أثارت بسرعة أقدامها أخفافها النار من الحصى ومن الحجارة الصلب، فوسطن به جمعا. وسطن هذه الإبل توسطت جموع الحجيج يوم النحر في منى، هكذا قال علي وهكذا قال ابن عباس، ولكن جمهور المفسرين جعلوا الآية بتفاصيلها أنها أشبه بكون هذه الكلمات عن الخيل منها للإبل والخيل العاديات، وهي تضبح وتصوت بأجوافها، والخيل المورية للنار بسرعة أخفافها كذلك وحوافرها، أغارت صبحا من الإغارة والقتال، وأثارت غبارا لكثرتها وتجمعها، فوسطن جمعا توسطت جموع الكفار مقاتلة ومجاهدة ومحاربة. هذه الأقسام، فما المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله بالخيل وببقية صفاتها من وري ومن ضبح ومن إغارة ومن إثارة غبار ومن توسط جموع الكفار، يقسم الله بهذا. إن الإنسان لكنود، إن الإنسان الكافر لكنود، أي جحود أي كفور، كثير الكفر بالله قليل الشكر لنعم الله، إذا رأى خيرا غمط وسترا، وإذا رأى شرا كشفه وأبرز، فكان بذلك الكافر الجاحد الذي لا يحفظ الحسنات ولا يعلن إلا بالسيئات ولا يرى إلا السيئات كذلك. إن الإنسان لربه لكنود، هو جاحد بنعم ربه، كافر بنعم ربه وبما أنعم عليه من عينين وأذنين وشفتين وأذنين ويدين ورجلين وعقل، بما امتاز به الإنسان على غيره مع ما صحب ذلك من الحسنات الذي لا يحصي عددها إلا الله. إن الإنسان لربه لخالقه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإن الله جلت قدرته على جحود هذا الكافر لشهيد. اللام الموطئة للقسم في الفقرة الأولى ثم الآية الثانية، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، فسرت بتفسيرين، إنه أي الله جل جلاله على كفر هذا لشهيد، شاهد حاضر غير غائب جل جلاله، وإنه على ذلك لشهيد أي الإنسان، وإنه على أعماله على كفره على جحوده لشهيد، بما يفعل بما يكفر بما يجحد، بحيث لا يستطيع يوم العرض على الله أن ينكر أعماله وأن يشهدها أمام ربه جل جلاله، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الخير المال في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب فسمى الله المال بالخير تبعا للغة العرب، كما أنزل كتابه بلغة العرب. وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه من بخله ومن شحه ومن لؤمه لشديد الحب للمال، وشدة حبه للمال تركته أن يكون بخيلا، تركته أن يكون شحيحا، لا يؤدي زكاة ماله، ولا ينفق النفقة الواجبة، ولا يعطي من ماله للسائل والمحروم فيما احتاج لماله واحتاج لتوسعته. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم هذا الجاحد، هذا البخيل الشحيح، يوم تبعثر القلوب القبور، تبعثر أي تفتح القبور وتشتت ما في داخلها من مقبورين من موتى، تبعثر بعثرة وتوزع توزعة وتشتت تشتيتا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ألا يؤمن هذا بيوم البعث والنشور، يوم تخرج الموتى من القبور وتبعثر وتشتت وتوزع يمنة ويسرى أماما وخلفا، كل إلى الجهة التي يقذف فيها ويبعثر إليها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، حصل وجمع وبرز ما في الصدر، ما في الصدر من أسرار ومن أعمال، بحيث إذ ذاك الإنسان يكشف على حقيقته، تظهر حسناته وتظهر سيئاته، وتظهر محصلات صدره، ما حصل في صدره من أسرار ومن ذنوب وآثام كان يظن أنها ستبقى سترا، ستبقى سرا، سوف لا يعلمها إلا الله، ولكنها يوم القيامة كما يبعثر جسده من قبره، كذلك يكشف ما في صدره ويحصل ويجمع ويبرز، بحيث لا تبقى خافية ولا يبقى سر على من كلف بكتب ذلك وإظهار ذلك من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هو ربنا خبير يومئذ، وخبير قبل إذ، وخبير بعد إذ، ولكن هذه الخبرة في هذا المكان هي خبرة مجازات وخبرة تنجيز للعقاب، خبرة عقوبة، خبرة من سينجز ما كان يعلموه وقت الحاجة لذلك، وهو يوم العرض على الله يوم القيامة. وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن رب الناس، إن رب الخلق بهم، بالناس جميعهم، يومئذ لخبير، خبير بأعمالهم، هو خبير ساعة التنجيز لينجز ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا سورة العاديات. نحمد الله ونشكره على ما أعاننا به وأولانا من خير، ونحن في بيته الحرام تجاه الكعبة المشرفة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وعلى التدريس فيه والعمل فيه وعلى قيامه وعلى التلاوة فيه. وفقنا لكل خير وابعدنا فيه عن كل شر، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع راية المسلمين وأذل راية الكافرين. اللهم أعدنا لدينك، أعدنا لسنة نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.